الدرس الثاني عشر من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. طيب، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ونصها يقول: لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. أخذناها في القواعد المذاعة، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. يقول العلماء رحمهم الله: لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أصدق حديثا من خلقه، فهو عالم بما يحيله العقل وعالم بما يتوافق مع العقل. فإذا كان النص صحيحا والعقل صريحا، فاعلم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارضا مطلقا، لأن الذي خلق هذا هو الذي أنزل هذا، وهو عالم بمدركات العقول جل وعلا. ولا يعرف عن أحد من أهل السنة أنه أثبت تعارضا بين النقل والعقل، وإنما هذه الدعوة الفجة إنما جاءت من قبل أهل البدع، ليس من قبل أهل السنة. وقد ألف فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الحافل موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهي المطبوع باسم إيش؟ درء تعارض العقل والنقل، كله يتكلم عن هذه المسألة، 9 مجلدات يتكلم فيها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على الرد في الرد على الذين يجيزون التعارض بين النقول والعقول. أهل السنة رحمهم الله يؤمنون إيمانا جازما أنه إذا صح النص فإنه لا يمكن أبدا أن يتعارض مع العقل، وهذه يمتحن بها السني من البدع، فيقال: هل تثبت أن هناك معارضة بين النصوص الصحيحة أو والعقول الصريحة؟ فإن قال نعم فهو من أهل البدع، وإن قال لا فهو من أهل السنة. ما المقصود بقوله والعقل الصريح؟ المراد بالعقل الصريح بالراء هو العقل السليم من الآفات الكلامية، والعقل الذي قد سار في فهمه على منهاج أهل السنة والجماعة. فالمراد بالعقل السليم يعني العقل السليم من الآفات والتخبط والهوى، وسليم من تلك العلوم الفاسدة التي اجترها أهل الكلام على المسلمين بترجمة كتب اليونانيين في عهد المأمون. فإذا كان العقل سليما ثم نظر صاحب العقل السليم في النص فإنه لا يمكن أبدا، وأقسم بالله أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض. أهل السنة رحمهم الله أجابوا عن بعض النقول التي ادعى فيها أهل البدع أنها متعارضة مع العقل، أجابوا يعني أن هؤلاء شغبوا علينا ببعض الأمور وبعض النقول قالوا أنها تتعارض مع العقل. أهل السنة أجابوا. أضرب لكم مثالين أو ثلاثة، منها قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ وقد أجبنا عنه سابقا، قالوا إن هذا النص يتعارض مع العقل، يتعارض مع العقل، لأن العقل يفرض أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا النص يفرض أن بعض السماء فوق الله تظله وبعضها تحته تقله، وهذا خطأ. وأجبنا عنه بجوابين: أن فيه بمعنى على، والأصح منه أن السماء بمعنى العلو. المثال الثاني يقولون: هناك حديث يتعارض مع العقل كل المعارضة، وهو حديث ابن عباس الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: هذا الحديث حقه أن يرد، لأن هذا يفرض أن الله حال في بعض مخلوقاته، فيمين الله حالة في الحجر الأسود، بمعنى أن من قبل الحجر الأسود فهو قد قبل يمين الله، وهذا يتعارض مع العقل. العقل يفرض أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، فما فإذا تعارض النقل والعقل في هذه الحالة؟ نقول لا، ما تعارض لا نقل ولا عقل، نحن نجزم أنه لا يتعارض نقل صحيح، وهذا النقل لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإسناده مظلم، مرفوعا لا يصح، وإنما العلماء أو بعض العلماء صححه موقوفا على ابن عباس. طيب، حتى ولو صح موقوفا على ابن عباس فإن له حكم الرفع، لأنه أمر غيبي ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، إذن له حكم الرفع. تبقى المشكلة على ما هي عليه، نقول لا، ما في مشكلة أصلا، من الأساس ما في مشكلة، وهي أن هؤلاء لا يفهمون تركيبات اللغة العربية، العرب لها في لسانها وتركيبات كلامها مقاصد ومرادات لا يفهمها العجم، ما يفهمها العجم. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل أطلق هذه اليمين ولا قيدها بكونها في الأرض؟ مقيد، فإذا ليست هي اليمين التي هي صفة من صفات الله، لأن ابن عباس يؤمن أن اليمين التي هي صفة من صفات الله ملازمة لذات الله فوق السماء، فإذا قوله يمين الله في الأرض تقيد هذه اليمين في الأرض، هذا دليل على أنه لا يريد اليمين التي هي صفة من صفات الله جل وعلا التي هي يد الله، وإنما يريد به شيء آخر أو مقارنة شيء بشيء، بدليل أنه قال: فمن صافحه وقبله، يعني الحجر الأسود، فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله، فهذا في اللغة العربية أسلوب تشبيه، وأنتم تعرفون أن المتقرر عند علماء العربية أن المشبه غير المشبه به، إذا قلت وليد من صافح أمير الرياض فكأنما صافح الملك، إذن أمير الرياض يختلف عن الملك، ليس هو. فابن عباس يقول: من صافح الحجر الأسود فكأنما صافح الله وقبل يمينه، إذن ابن عباس بيّن كلامه أنه لا يريد به أنه قبل عين يمين الله أو صافح يمين عين الله أو أن يمين الرب جل وعلا حلت في الحجر الأسود، هذا لا يفهم واحد من أهل السنة، وإنما هذا بمنزلة التشبيه، والتشبيه غير المشبه به. وكلام ابن عباس هذا قد جرى على عادة العظماء في الأرض، فإن الرعية إذا دخلوا على ملوكهم أول شيء يفعلونه صافحونهم ويقبلون أيديهم، فابن عباس يقول: الله جل وعلا لا يستطيع العبد الوصول إليه لأنه فوق السماء السابعة، لكن الله جعل لنا بيتا وجعل له حجرا أسود وشرع لنا تقبيله ومصافحته، فمن دخل على الله بيته، دخل بيت الله الحرام واستلم الحجر الأسود وقبله، فكأنه قد دخل على الله وقبل يمينه وصافحها. فالقضية قضية تشبيه، فعلى هذا التخريج هل هناك يكون تعارض؟ جواب لا، ولكن هؤلاء عاجم ما يفقهون في اللغة العربية التي نزلت أدلة الوحيين بها، ما يفقهون المقصود. مثال ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فيقولون هذا الحديث يتعارض مع العقل، لأنه يثبت أن الله جل وعلا حل في اليمن، والعقل يفرض أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهم فهموا أن النفس هذا يعني بمعنى الشهيق والزفير، نفس، أنا تنفست في المسجد أنا حالا في المسجد، أنا تنفست في غرفة النوم إذن أنا حالا في النوم، تنفست في غرفة النوم أنا حالا في غرفة النوم. فيقول: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إذن هذا يثبت أن الله حال في اليمن، والعقل يفرض أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته. فقالوا: إذن هذا الحديث يتعارض مع العقل، تأتينا قاعدة نبي لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. لما نظرنا في السند وجدنا أن لأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا السند كلام، لكن أقل أحواله أنه حديث يحتج به لا حرج فيه، يعني أنه حديث يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش الحل؟ قال العلماء رحمهم الله: إن كلمة نفس ليس من النفس الذي هو الشهيق والزفير، لا، وإنما هو من نفس ينفس تنفيسا فهو نفس، يعني الإنسان إذا كان سببا لتنفيس أحد فنقول هذا نفس لهؤلاء، نفس لهؤلاء بمعنى أنه منفس عليهم. فإذا القضية قضية تنفيس، ليست قضية نفس بمعنى إدخال نفس وإدخال شيء وزفير، وإنما هي مأخوذة، هكذا فهم السلف، هكذا فهم السلف. وإنما فهم العلماء رحمهم الله تعالى أنه من نفس ينفس تنفيسا، وهذا هو الحق. فإن الله نفس كربة عباده في حروب الردة بأهل من يجمع، بأهل اليمن الذين لم يرتد منهم أحد، ثبتوا على الإسلام وجاءوا بجحافلهم وأجنادهم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في وقت قد ضاق فيه الأمر على المسلمين، وتنكبت الأعراب الذين هم حول المدينة على الصحابة وأرادوا أن يرموهم ويحاربوهم على قوس ويضربوهم على قوس واحدة. فجاء أهل اليمن ففرح أبو بكر وفرح المسلمون جميعا بمجيئهم، فنفس الله عن المسلمين بأهل اليمن. فهذا علم من أعلام النبوة أن يخبر بشيء لم يقع بعد بالوحي، فقال إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، بمعنى تنفيس، التنفيس تنفيس الله على عباده في حال حلول الكربة من أبي أهل اليمن. إذن هذا في التناقض مع العقل، ما يتعارض، تحداك، قالوا تعال تتحدانا في الأول لكن بنعطيك نص تحداك تجاوب عليه، يتعارض مع العقل كل المعارض، يتعارض مع العقل كل المعارض. قلنا ما هو؟ لا استريح أبو مبارك، استريح يا شيخ، لا تعب نفسك. يقول عندنا يتعارض مع العقل كل المعارضة، إنه أعطنا. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: عبدي جعت هذا ما عاد فيها، جعت فلم تطعمني، قال ومرضت فلم تعدني، وعطشت فلم تسقني، أو ظمأت فلم تسقني. فيقولون هذا الحديث يتعارض مع العقل كل المعارض، لأن فيه نسبة صفات النقص إلى الله، فهنا الحديث ينسب الجوع إلى الله، والجوع صفة نقص، وينسب الظمأ إلى الله، والظمأ صفة نقص، وينسب المرض إلى الله: جعت عطشت مرضت. فإذن هذا حقه أن ينسب ويخرج من كتب السنة، هذا ما يصح. هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه يتعارض مع العقل، كذا قالوا، قال أهل السنة: أبدا، ما يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. نحن ننظر أولا في سلامة النص، هل هو صحيح ولا لا؟ فلما نظر العلماء رحمهم الله تعالى في سلامة النص، لما نظر العلماء في سلامة النص وجدوه صحيح، وجدوه نصا صحيحا كالشمس، سنده كالشمس. لكن قالوا إذن تعال ننظر في العقل الذي نظر في النص. لما رأوا العقل الذي نظر في النص وجدوه عقول مبتدعة، ما ليس عقلا صريحا، مو بعقل سليم، لأن النظر في النص ليس عقلا سليما، فأنتج هذا النظر هذه المفسدة. فلما نظر فيه أهل السنة قالوا إن آخر الحديث يفسر أوله، إن آخر الحديث يفسر أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أن العبد قال: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك؟ إذن دل ذلك على أن الجوع المنسوب إلى الله إنما هو جوع العبد، وأن الاستطعام المنسوب إلى الله إنما هو استطعام العبد. أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال: طيب يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقيه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. طيب المرض، المرض، قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الجوع إلى الله أنها جوع العبد وليست هي جوع الله، وأن المرض المنسوب إلى الله إنما هو مرض العبد. ولكن الله جل وعلا من باب الترغيب في الإطعام والإنفاق وعيادة المريض أنزل جوع العبد كجوعه، وهذا من عادة الملوك إذا أرادوا أن يرغبوا رعاياهم في شيء معين فإنهم يجعلون أنفسهم هم أهل الحاجة، كقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله؟ اليهود فهموا النص على ظاهره فقالوا: الله بخيل، الله فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. إيش اللي جعل اليهود يقولون فقير؟ يقول ربك يا محمد يستقرض، فهموا الأمر على ظاهره، ولكن أهل الإسلام يقرؤون هذه الآية ولا يجدون في قلوبهم غبارة، لأنهم يعلمون أن هذا من باب الحث وإيش والترغيب في الإقراض والتفريج على أصحاب الدين. فإذا فرجت عن صاحب الدين فأنت منزل منزلة من فرج عن الله، وإذا أقرضت صاحب الدين فأنت منزل منزلة من أقرض الله. هذا كله من باب الترغيب، وهو أسلوب عربي حتى تستخدمه ملوك الدنيا. يعني مثلا يقول يا فلان إذا أطعت أميري فكأنك أطعتني، وإذا عصيت أميري فكأنك عصيتني. دائم ملوك الدنيا إذا أرادوا أن يرهبوا أو يرغبوا من أمر ينزلون أنفسهم منزلة صاحب ذلك الأمر. أو يقول مثلا الملك من رحم يتيما فكأنما رحمني، ومن أطعم جائعا فكأنما أطعمني، ومن ستر عاريا فكأنما سترني. هذا كله من باب إيش؟ الترهيب. ما يجينا واحد غبي أحمق يفهم من الملك قاعد متفسخ في بيته ويحتري أحد يكسوه ولا يحتري أحد، ما حد يفهم هذا الكلام. لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية. فمع فهم أهل السنة هل قوله جعت فيه مشكلة؟ هل قوله مرضت فيه مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن الجوع هو جوع العبد، ولكن أنزل الله جوع العبد منزلة جوع الرب من باب الحث، من باب الحث والترغيب في إطعام الجياع، لأنك سوف تجد ذلك عند الله، أجر ذلك وثوابه عند الله جل وعلا. فإذا القضية قضية حث وترغيب، ليست قضية صفات نقص ينسبها الله له. اي نعم خلاص واضح ان شاء الله. وقد ذكرت في عندكم الشرح جملا غير هذه، وذكرت ايضا في القواعد المذاعة جملا غير هذه. المهم الذي يجب علينا ان نتقي الله به وان نقرره في قلوبنا، ان نؤمن ايمانا جازما انه اذا صح النص فانه لا يمكن ابدا ان يتعارض مع عقل صريح، وان جميع من يدعي المعارضة بين النقول والعقول انما هم من يجمع اهل البدع. نعم. نعم، هذه قاعدة عند أهل السنة أيضا، وهي أن خبر الآحاد معتمد في العقيدة، خبر الآحاد معتمد في العقيدة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات هذه القاعدة، بل هي من القواعد التي يمتحن بها السني من البدع. فإذا قلت لغيرك أو أنت تحتج بخبر الآحاد في العقائد، فإن قال نعم فاعلم أنه من أهل السنة في هذه المسألة، وإن قال لا فاعلم أنه من أهل البدع. ما المراد بخبر الآحاد؟ قالوا هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط التواتر، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط التواتر، لأن الأخبار باعتبار وصولها إلينا قسما متواترة وأحد، فالمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع من أول سند إلى منتهى، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. اي نعم. وأما الآحاد فهو ما خلى عن شرط التواتر. فأخبار الآحاد هل تقبل في العقائد ولا لا؟ نعم تقبل في العقائد بإجماع العلماء، أقصد العلماء أهل السنة والجماعة. وقد أجمع أهل البدع على إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد سبحان الله. اي نعم. ولكن إجماعهم هذا يعني مرفوض، لأنه إجماع على خلاف الحق، والأمة ما تجتمع على ضلال، ولأن المسألة عقدية، وخذوها قاعدة أن المسائل العقدية لا يعتبر فيها إلا إجماع أهل السنة حتى ولو خالفتهم الأمم كلها. وقد دل الكتاب والسنة على الاحتجاج بخبر الآحاد. فمثل ذلك مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد والاثنين يدعون إلى الله جل وعلا الأمم المجاورة، فقد بعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم، بعث دحية إلى هرقل عظيم الروم، وكذلك بعث معاذا إلى من يجمع إلى اليمن، وبعث أيضا غيرهم إلى المقوقس صاحب مصر، وبعث أيضا بكتابه إلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فلو أن خبر الآحاد لا تقوم به الحجة في العقيدة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، أنه كان يجب عليه أن يرسل 20 واحد بكتابه حتى تقوم بخبرهم الحجة. فهذا دليل على أن أخبار الآحاد مقبولة في الاعتقاد، في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لليمن، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه عقيدة، كم بعث بها؟ واحد. فهذا دليل على أن خبر الآحاد معتمد في العقائد، وأن أهل اليمن لو كفروا بخبر معاذ فإنهم كفار، وقد قامت عليهم الحجة، وقد قامت عليهم الحجة. كان الصحابة يصلون في مسجد قباء يوم من الأيام، فجاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم للكعبة. قبلوا خبر واحد ولا لا؟ في نقض أمر متواتر، لأن استقبال بيت المقدس كان 16 شهراً أو 17 شهراً بعد الهجرة إلى المدينة كما في الصحيح من حديث البراء. إذن أمر متواتر، ومع ذلك يأتيهم واحد فينقض ذلك الخبر المتواتر في مسألة من مسائل الصلاة، مسألة استقبال قبلة. هذا دليل على أن المتقرر في قلوب الصحابة أن خبر الآحاد، أن خبر الآحاد معتمد ومقبول. وغيرها الأدلة كثيرة، قد ذكرت عندكم قرابة كم؟ قرابة 25 دليل، ها؟ على كل حال ترجعون لها في الشرح. المهم هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن خبر الآحاد مقبول معتمد، مقبول معتمد. والقوم من أهل البدع يا أبو زيد، والقوم من أهل البدع يا أبا زيد، ها؟ ليس قصدهم الحرص على العقيدة في التثبت فيها بحيث أنها ما يثبت فيها إلا خبار متواترة. خراطين، ما عندهم، ما عندهم إلا تبن فوجيهم أكرمكم الله. هم لا يقصدون التثبت، يعني ما نقبل في العقائد إلا أخبار متواترة. خراطين، ما يبون التثبت، ما يبون، يبون يعني حريصين على عقيدة المسلمين. لا، وإن ولكنهم استطاعوا أن يردوا خبر الآحاد سندا ومعنا، فارتاحوا من تلك العقائد التي يثبتها أخبار الآحاد، ارتاحوا منها ويرتحموا العقائد بس، ولم هم قصدوا معها. بدليل أنهم هل سلمت منهم المتواترات؟ صفة الوجه بأدلتها متواترة سلمت منهم، صفة اليدين متواترة في القرآن سلمت منهم، صفة النزول متواترة في الحديث 28 صحابي هي سلمت منهم. شو يقولوا؟ ما نقبل في العقيدة إلا المتواترة. طيب جاتكم المتواترات ما سلمت منكم، لكنهم استحوا وخافوا من الفضيحة إذا ردوا المتواتر كما يردون الآحاد. فهم لم يستطيعوا أن يردوا المتواتر سندا، ولكنهم استطاعوا أن يردوه معنا، سلبوا دلالته الصحيحة وأقحموا مكانها دلالة باطلة. وأما الآحاد فإنهم استطاعوا أن ينسفوه سندا ومتنا ومعنى يعني. فإن قلت وهل هناك عقائد ثبتت في أخبار الآحاد؟ وقت كثير عند أهل السنة، منها عقيدة الضحك، فنحن نؤمن أن الله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، وأحاديثها أحاديث أحد لم تبلغ درجة التواتر. صفة الملل، فنحن نؤمن أن لله مللا يليق بجلاله وعظمته ليس كملل المخلوقين، والاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات، وحديثها خبر أحد. صفة الفرح، نحن نؤمن أن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته وأحاديثها أحد. صفة الأصابع، نحن نؤمن أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته ليست كأصابع المخلوقين وأحاديثها أحد. فهؤلاء القوم لا يريدون التثبت في أمر العقيدة، ولكن وإنما يريدون أن يعني يرتاحوا من تلك العقائد التي تثبتها أخبار الآحاد. واضح هذا؟ فإذا نحن مجمعون وإياكم على أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا قبوله واعتماد مدلوله، ها؟ بغض النظر عن كونه خبر آحاد أو خبر متواتر. نعم. لا لا، خفف خفف، أحسنت. قل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة في القرآن الكريم، وخلاصة عقيدتنا في كتاب الله جل وعلا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن القرآن كلام الله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمراد بسماع كلام الله هنا يعني القرآن، يعني القرآن. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن كلام الله، يعني أن أو أن الله جل وعلا أول من تكلم بالقرآن حقيقة. لكن عندنا آيتان مشكلتان. الآية الأولى نسبة القرآن إلى جبريل في سورة التكوير: إنه لقول، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والآية الثانية نسبة القرآن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فكيف تقول إن القرآن كلام الله والله جل وعلا هنا ينسبه إلى قول جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يجمع هذا؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول: لا إشكال ولا الحمد لله، لأن نسبة قول القرآن إلى جبريل وميكا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي نسبة تبليغ وأداء لا ابتداء، إنما هي نسبة تبليغ وأداء لا ابتداء. كأن أقول قصة فيسمعها مني أبو زيد فيبلغها خليفة، ها؟ فيبلغها خليفة. فإذا سئل خليفة قول من هذا فيقال إنه قول وليد، صادق في هذه النسبة ولا لا؟ صادق. طب لو قال إنها قول أبي زيد صدق ولا لا؟ صدق. فإذا نسبها القصة لي إنها من قولي فإنها نسبة ابتداء، لأنني أنا أول من ابتدأت القصة. وإذا نسبها إلى أبي زيد فإنها نسبة تبليغ، لأنه من جملة من بلغ القصة. فإذا النسبة قسمان: نسبة ابتداء ونسبة تبليغ. فأما نسبة الابتداء فإنها إلى الله، لأن الله هو أول من تكلم بالقرآن حقيقة جل وعلا، لم يتكلم بالقرآن أحد قبل الله. وأما نسبة التبليغ فإنه يجوز نسبة القرآن إلى قول القرآن إلى جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله إنه لقول رسول كريم في الآيتين ليست نسبة ابتداء وإنما نسبة تبليغ وأداء، إذا لا تعارض ولا نهي. يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فإن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. فإن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. هذه العقيدة الأولى، أن القرآن كلام الله. العقيدة الثانية، العقيدة الثانية أنه منزل غير مخلوق، أنه منزل غير مخلوق. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر. ويقول الله جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويقول الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وآيات كثيرة يثبت الله جل وعلا فيها أن القرآن منزل من عنده. يقول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا سند القرآن، هذا سند القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا مبدأ السند، ها؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين. يقول الله جل وعلا في آيات كثيرة يثبت أنه أنزل القرآن، فإذا هو منزل. طيب، غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة، وليس في صفات الله شيء مخلوق. لو قلت إن القرآن مخلوق لزعمت أن كلام الله مخلوق، ولا لا يجمع؟ وليس في صفات الله شيء يوصف بأنه مخلوق. فالقرآن هو كلام الله ومنزل غير مخلوق، أيا كان موضعه، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو حفظه الكتاب أو خطته الأيدي، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله منزل غير مخلوق. طيب يا جماعة، أولا نرى أن القرآن مكتوب بالمداد، والمداد مخلوقة، مكتوب في الأوراق والصحف، هذه مخلوقة. فنقول: نعم، الكتابة مخلوقة ولكن المكتوب غير مخلوق. طيب القرآن تقرأه الألسنة، يقرأه ناس بألسنتهم، وأصواتهم مخلوقة. نعم نقول القراءة مخلوقة، لكن المقروء، ففرق بين ما ينسب إلى العبد وفرق بين ما ينسب إلى الله. فالكتابة مخلوقة، والمكتوب الذي هو القرآن غير مخلوق. التلاوة تلاوة مخلوقة، ولكن المتلو غير مخلوق، ولا لا يا جماعة؟ ما سؤال؟ طيب عندنا مشكلة، وهي مسألة اللفظ والملفوظ. لفظي بالقرآن مخلوق، مشيها ما نبيها يعني، لأنها غير موجودة. طيب على كل حال لعلكم ترجعون إليها في المذكرة. إذن هذه العقيدة الثانية، أن القرآن منزل غير مخلوق. العقيدة الثالثة، أنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود، يعني منه بدأ، يعني أن الله أول من تكلم به حقيقة. وإليه يعود فسر بتفسيرين، أصحهما عندي هو ما دلت عليه الآثار التي حكم العلماء عليها بالصحة، وهي أنه يرجع إلى الله أو يسرى به إلى الله في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية. فقوله وقل القرآن كلامه، هذه أول عقيدة، منه ابتدى وإليه يرجع آخر الأزمان، هذه العقيدة الثانية. إياك والقول الخطير بأنه خلق، هذه العقيدة الثالثة. ثم قال واشدد يديك بما يقول إمامنا، يقصد به الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، ذاك الفتى النحرير من شيباني، أحمد بن حنبل الشيباني. طيب ماذا قال حتى نشد به أيدينا؟ قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إن قبلت الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو التصديق المشوب بالإقرار. الإيمان في اللغة هو تصديق مشوب بإقرار، ليس هو التصديق المجرد، لا، بل هو التصديق المشوب بالإقرار. وأما في اصطلاح أهل السنة فإن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أنا يا إخواني سأعطيكم جملا من القواعد المهمة في باب الإيمان، والتي تخرجنا عن حيز مذهب المرجئة، والتي تخرجنا عن حيز مذهب المرجئة، لأن هذه المسائل خطيرة وقد خالف فيها أهل البدع. فنحن نعطيكم جملا من القواعد حتى يتبين لكم حقيقة مذهب أهل السنة في الإيمان، وحتى تحذروا من الانزلاق أو الوقوع في شيء من الحفر التي وقع فيها المرجئة. القاعدة الأولى في باب الإيمان، الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذه أول قاعدة. إذن العمل ركن من أركان الإيمان، والاعتقاد ركن من أركان الإيمان، والقول ركن من أركان الإيمان. طيب ما الدليل على أن الإيمان اعتقاد؟ ده الأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وللإجماع ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولأن هذا هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أول مبدأ الإيمان من تصديق القلب المشوب بإقرار اللسان. قال الله جل وعلا قال ولم تؤمن قلوبهم، مش الآية من قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهنا دل على أن القلب له إيمان، فهذا أول شيء اعتقاد الجنان. ثم قال وقول باللسان، ما الدليل على أن قول اللسان من الإيمان؟ دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأدلة على ذلك، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها في رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل القول من الإيمان، فجعل القول من الإيمان. طيب وعمل بالجوارح، ما الدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان؟ دليل على ذلك قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بها هنا الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل، فدخلت الأعمال فيه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأفضل الإيمان 64، أو قال 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة. والإماطة فعل من الأفعال، إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا بإجماع أهل السنة، لكن أنا أريدكم أن تفهموا الفرق بين مذهبنا ومذهب الوعيدية، لأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يؤمنون أن الإيمان مبني على اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الله، نفسنا لم هو بنفسنا يا حبيبي، في خلل بسيط. الآن الإيمان عندنا وشو؟ قول واعتقاد وعمل، ولا لا؟ الإيمان عند الوعيدية قول واعتقاد وعمل، ومع ذلك نحن المصيبون وهم المخطئون. كيف ذي يا عبد الرحمن؟ نفس الأركان عندنا، نفس الأركان التي عندهم، ومع ذلك نحن أهل الحق وهم أهل الباطل. هم باطل، مذهبهم باطل. الجواب، الجواب في قضية، في مسألة الأعمال، وهي القاعدة الثانية التي تميز مذهبنا من مذهب الوعيدية. اكتبوها يا جماعة، اكتبوها اكتبوها. الأعمال، عفوا انتبه، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. هذه القاعدة هي التي تفصل مذهب أهل السنة عن مذهب الوعيدية. وبيانها أن يقال إن أهل السنة رحمهم الله لما قالوا الإيمان مبني على عمل الجوارح لا يقصدون به عملا خاصا معينا، لا، وإنما يقصدون به جنس العمل، جنس العمل يعني كل العمل. بمعنى أنه لو أن عندنا إنسان، عندنا إنسان شيخ علي معي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، دخل في الإسلام ولا لا؟ اكتفى من الإسلام بهذا، لم يصلي، لم يزكي، لم يصم، لم يحج، لم يربي لحيته، لم يبر بوالديه مثلا، نقول لم يعتمر، ليس عنده جنس العمل، ترك جنس العمل، جنس العمل متروك عنده. فهل هذا حقق الإيمان؟ جواب له، هذا مرتد. لماذا؟ لأنه لم بقي ركن من أركان الإيمان، والشيء لا يقوم إلا بتمام أركانه. سبحان الله، لماذا؟ نعم، لأنه ترك جنس العمل، وجنس العمل هو الركن في الإيمان. لكن ما رأيكم في هذا الرجل؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصام وصلى وزكى وحج، ولكنه شرب الخمر وعق والديه وأسبل ثيابه وزنى وسرق. هاجمع، هل هذا ترك جنس العمل ولا بعض الأعمال؟ أجيبوا يا إخواني، ولا بعض الأعمال؟ إذن هذا مؤمن ناقص الإيمان عند أهل السنة، لأن الذي تركه ليس جنس العمل، هو عنده بعض الأعمال، عنده جنس العمل قام به، يعني قام ببعض الأعمال التي تخرجه عن ترك جنس العمل، لكنه خالف في بعض العمل. فالمخالفة في بعض العمل لا تنقض الإيمان، وإنما تنقص الإيمان. أنت بكلمة تنقص وتنقض ترى هي حرف واحد، لكنها مشكلة ذي، يعني تخرجك عن دائرة أهل السنة. إذن جنس العمل هو الركن في الإيمان لا أحد العمل. أحد العمل ليست ركنا في الإيمان، أحد العمل شرط في كمال الإيمان الواجب، صح ولا لا؟ لكنها لا تنقض الإيمان من أساسه. ما أدري فهمت هذه ولا؟ طيب شوف، الوعيدية وش عندهم؟ عندهم الأعمال التي هي ركن في الإيمان هي أحد العمل، واحد من الأعمال ركن في الإيمان عندهم. ولذلك لو سرق الإنسان وش يصير عند الوعيدية؟ كفر، لأنه خالف في واحد من الأعمال. طيب بقي عنده جنس العمل موجود، قالوا أن الركن اللي عندنا هو الأعمال ينظر فيها إلى آحاد العمل ليس جنس العمل. جنس العمل ركن عندكم يا أهل السنة، أنتم ما تنظرون في مخالفة آحاد العمل، لكن نحن الأعمال ركن عندنا، لكن نقصد بالأعمال يعني آحاد الأعمال ليس جنس العمل. ولذلك لو أن الإنسان فعل عندهم جميع ما يجب فعله ويستحب فعله لكنه أكل الربا، خلاص خارج عن ملة الإسلام. عند الخوارج خارج كافر يعني، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لكن لو مات على إصراره فإنه خالد مخلد في النار. سبحان الله. طيب جنس العمل موجود لكنه خالف في أحد العمل. أيوة، عرفتوا شو الفرق بينه وبينهم؟ فالفرق بيننا وبين الوعيدية حتى يتحرر مذهبنا من مذهبهم، أن جنس العمل ركن عند أهل السنة. إذا قالوا والعمل وأعمال الجوارح ركن في الإيمان، يقصدون بها جنس العمل لا أحد الأعمال. أحد الأعمال تؤثر في نقص الإيمان بس، لكنها لا تنقض الإيمان من أساسه، المخالفة فيها ما تنقض الإيمان من أساسه. لماذا قلت إلا بدليل؟ يا شيخ علي، أي نعم، لأن هناك من الأعمال ما قالت الشريعة لو ترك لوحده نقض الإيمان. مثل إيش؟ مثل الصلاة. حتى لو عنده جنس الأعمال، قال حتى لو عنده جنس الأعمال ما يدخل، لكن هنا ورد دليل خاص يدل على أن ترك هذا العمل لوحده يبطل الإيمان، يبطل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل والكفر، أو قال: بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة، لذلك لا بد، القاعدة واضحة، جنس الأعمال ركن في الإيمان، لا أحد العمل إلا بدليل. إذا دل دليل على أحادي أن واحد من الأعمال لو ترك انتقض الإيمان فنقول به. إذا تحرر مذهبنا من مذهب الوعيدية ولا ما تحرر؟ الحمد لله. القاعدة الثالثة: الأعمال المشروطة في الإيمان هي أعمال البدن لا أعمال القلوب. الأعمال المشروطة في الإيمان هي أعمال الأبدان لا أعمال القلوب. وهذه هي النقطة الدقيقة التي تفصل مذهبنا عن مذهب المرجئة. الأعمال التي هي شرط في الإيمان إنما هي أعمال إيش؟ الأبدان لا أعمال القلوب. لما نظر خبثاء المرجئة ومنافقوهم إلى مذهب أهل السنة وكلامهم، وجدوا أن أهل السنة ينبهون على قضية دخول الأعمال في الإيمان. قال المنافقون من المرجئة: أعطوا أهل السنة ما يريدون وأدخلوا الأعمال في الإيمان، فقولوا إن الأعمال من الإيمان. ولكنهم يضمرون فيما بينهم أن الأعمال التي هي من الإيمان إنما هي أعمال القلوب، كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والرغبة والرهبة والإنابة، أعمال القلوب. فلا يغرنك مرجئ إذا قال: أنا أؤمن بأن الأعمال داخلة في الإيمان، لأنك لو استفصلت منه عن مراده بهذه الأعمال لبين لك أن الأعمال التي يريدها إنما هي أعمال القلوب. ونحن بالإجماع ندخل أعمال القلوب في مسمى إيش؟ اعتقاد القلب، أي كلها تدخل في اعتقادات القلوب، أعمال القلوب وأقوال القلوب كلها تدخل في اعتقادات القلوب، لأن اعتقادات القلوب تنقسم إلى عمل القلب وقول القلب. فعمل القلب وقول القلب داخل تحت قولنا اعتقاد بالجنان، فما نعود ندخلها مرة ثانية بقولنا إيش؟ وعمل. ولذلك أهل السنة يسبونه إيش؟ وعمل بالجوارح والأركان. لماذا ينص عليه أهل السنة ويطولون الكلام؟ حتى يميزوا مذهبهم عن مذهب المرجئة الذين يدخلون الأعمال في الإيمان لكنهم يقصدون بها أعمال القلوب لا أعمال الجوارح. هذا انتبهوا، هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. القاعدة التي بعدها إيش؟ مثال على أي شيء؟ مثلتنا ولا لا؟ يقصدون بالأعمال التي هي ركن في الإيمان عندهم، يقصدون بها أعمال القلوب. فإذا شهدت أن لا إله، فإذا نطقت بالشهادتين دخلت في الإسلام إذا قمت بأعمال القلوب من خوف الله خشية الله ورجاء الله والتوكل على الله، لكنك ليس عندك لا حج ولا صيام ولا صلاة ولا تربية لحية ولا تقصير ثياب، ما عندك أعمال، تخلفك عن هذه الأعمال البدنية ما يضر الإيمان عنده، الذي يضر الإيمان هو تخلف الأعمال القلبية، هذا عندهم. لكن نحن نقول لا يا حبيبي، لا لا، على مين تلعبونها؟ إذا قالوا الأعمال فصل فيها، ترى أنهم يريدون أعمال القلوب، ترى أنهم يريدون أعمال القلوب لا أعمال الجوارح. وضحت القاعدة؟ طيب اللي بعدها، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان ويزيد وينقص، أيضا هذه من القواعد التي إيش يتحرر بها مذهبنا عن مذهب الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الله، والمرجئة برضو يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فجاء أهل السنة فقالوا الإيمان يزيد وينقص. إذن هذه قاعدة مهمة في التحرير بين مذهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل. وقد أثبت القرآن زيادة القرآن، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إينا، وكل شيء يقبل أن يزيد فهو قابل للنقص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا دليل على نقص الدين الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فهذا دليل على الإيمان يضعف أحيانا. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق، أكمل، إذن يضعف ويكمل. إذن الإيمان عندنا يزيد إذا تحققت مقتضى زيادته، وينقص إذا تحقق مقتضى نقصه. فما والعلماء قالوا إنه يزيد بالتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، وبالطاعة وبترك المعصية، بفعل الطاعة وترك المعصية، وينقص بالغفلة عن الله وعدم معرفة الله على مقتضى أسمائه وصفاته، أو ترك شيء من الطاعات أو التقحم بشيء من المعاصي. فإذا جاء الإنسان بمقتضى زيادته فهو يزيد حتى يبلغ كماله، وإذا جاء الإنسان بمقتضى نقصه فهو ينقص حتى يصل لا شيء. فمؤشر الإيمان دائما يزيد وينقص. أنا قلت لكم الوعيدية والمرجئة يقولون إيش؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذه هي القاعدة الخبيثة الإبليسية التي أوجبت تكفير مرتكب الكبيرة، وأوجبت الزعم بأن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر. فالإيمان حجر عند الوعيدية، مثل حجر عند الوعيدية والمرجئة، ما يثلم أبدا هذا الحجر، فإذا ثلم بعضه انثلم كله عند الوعيدية. فإذا ارتكب الإنسان شيئا يخرق إيمانه انخرق الإيمان كله عنده. أما المرجئة قالوا أصلا ما في شيء يخدش، هذا حجر صلب ما يخدش شيء أبدا للشرك، فلو فعل الإنسان ما فعل من الذنوب والمعاصي فإنها تأتي بقرونها وتنطح صخرة الإيمان فلا تتأثر. أما الوعيدية قالوا لا، إذا شق بعضه، إذا انثلم بعضه انثلم كله، فقالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، كبيرة واحدة تنقض الإيمان كله. كل هذا علته أنهم زعموا أن الإيمان جزء لا يتجزأ، شيء واحد، فإذا بقي كله بقي بعضه بقي كله، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. القاعدة التي بعدها الإيمان أحد العمل الواجبة شرط في الإيمان في الكمال الواجب. أحد العمل الواجبة شرط في الكمال الواجب، وأحد العمل المستحب شرط في الكمال المستحب. أحد العمل الواجبة شرط في الكمال الواجب، شرط في الكمال الواجب، وأحد العمل المستحب شرط في الكمال المستحب، شرط في الكمال المستحب. تسمحون تنظروا لي يا أخوان، نحن عندنا الإيمان كأنه عمود مستقيم، له أصل، انتوا يا جماعة، له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، كيف يتحقق أصل الإيمان؟ كيف يتحقق أصل الإيمان في القلب؟ ها؟ كيف يتحقق أصل الإيمان في القلب؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبفعل جنس الأعمال، جنس الأعمال. طيب إذا فعل الإنسان ذلك فقد وجد أصل إيمانه في القلب، ولا يزال العبد يترقى بفعل الطاعات الواجبة، يعني بفعل الواجبات وترك المحرمات حتى يبلغ كماله الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به. طيب والناس يتفاوتون في إيش؟ كماله المستحب. طيب إذن يقولون الشهادتان مع جنس العمل شرط في تحقيق أصله، وآحاد العمل الواجب شرط في تحقيق كماله الواجب، وآحاد العمل المستحب شرط في كماله المستحب. الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. متى يتحقق كماله الواجب؟ إذا فعلت جميع الواجبات وتركت جميع المحرمات، وهذا كاف في دخول الجنة حتى ولو لم تفعل المستحبات. بوب الإمام القرطبي رحمه الله على مختصره على صحيح مسلم، وهو مختصر أوسع من مختصر المنذري، ها؟ باب من قام بما أمر به وترك ما نهي عنه دخل الجنة. وقال أرى يا رسول الله، ويروي فيها حديث أن قول النبي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن فعلت كذا وفعلت كذا، إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، كافي في دخول الجنة. وفي الحديث الآخر قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال إن صدق لا يدخلن الجنة، أو أفلح إن صدق. هذه كمال الواجب، لكن الناس يتفاوتون في درجات الجنة في إيش؟ كمال المستحب، وهي التي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحب، يعني حتى يبلغ الإيمان من هذا العبد كماله، فيبلغ مني كمال المحبة. يا سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. فإذا أصله له شرط في تحققه، وكماله الواجب له شرط في تحققه، وكماله المستحب له شرط في تحققه. هذه القاعدة تقول آحاد العمل الواجبة شرط في الكمال الواجب، وآحاد العمل المستحبة شرط في كماله المستحب. إذا أتقنت هذه القواعد وضبطتها جيدا فإنك ستفهم معنى حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان تدور على هذه الأصول والضوابط التي قررها أهل السنة والجماعة. يقول الناظم إيماننا عقد، يعني اعتقاد بالقلب، وقول، قول باللسان، هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان شرحناها، ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك، ويعتري النقص بالعصيان، وفصلنا أكثر من ذلك فيما مضى. ستة نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما تكلم عن شيء من قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بيّن لك مباشرة أركان الإيمان، وقد أجمع العلماء على أن الإيمان شعب وأركان، أما أركانه فهي مبينة عند أهل العلم وهي ستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان، وقد وضح ذلك ربنا جل وعلا في كتابه في جمل من الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دائما يقرن الله الأركان الخمسة مع بعض. القدر يفرده، القدر يفرده، يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح؟ وفي قول الله، ويقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، نعم، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر حديث جبريل الطويل قال: يا محمد فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه، وكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس نحوه. إذن هذا بإجماع أهل العلم أن الأركان ستة، لكن الذي يخصنا هنا هو كيف يتحقق الإيمان بهذه الأركان. يقول العلماء رحمهم الله إن الإيمان بالله لا يقوم إلا على أربعة أركان. أركان الإيمان بالله: أول شيء أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وقد دل على وجوده الكتاب والسنة والعقل والفطرة والحس، وتفاصيلها في موضع آخر. الأمر الثاني الإيمان بعموم ربوبيته، الإيمان بربوبيته جل وعلا، يعني أنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمتصرف فيه والمدبر له. الثالثة الإيمان بألوهيته، بمعنى أنه لا إله يستحق أن يعبد إلا الله، فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويقصد. الأمر الرابع الإيمان بما ثبت له في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، هذا الأمر الرابع، هذه يسميها العلماء دعائم الإيمان بالله: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا قمت بهذا فقد آمنت بالله. الركن الثاني الإيمان، قال: ثم الملائكة الكرام جميعهم حقا كما في محكم القرآن. بيّن العلماء أن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بعدة أمور، أيضا لو كتبتموها مختصرة، لأن نحن مختصرين أكثر مما يلزم، ومع الاختصار لن تكتبوا، هذه مشكلة، اختصرنا حتى تكتبوا. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة إلا إذا كان الإنسان عارف لها، عارفها من أول، مو بلازم يكتب، أنت تقيد العلم حتى تتذكره، إذا كنت تحفظها من أول الحمد لله. الإيمان بالملائكة، قالوا أول شيء الإيمان بأنهم موجودون، وقد دل على وجودهم الكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر وجود الملائكة فقد كفر كالفلاسفة. الفلاسفة يعتقدون أن الملائكة هم قوى الخير في الإنسان، وأن الشياطين هم قوى الشر، فلا حقيقة لعالم الملائكة ولا حقيقة لعالم الشياطين عند الفلاسفة. فإذن هذا هو الإيمان بوجودهم. الثاني الإيمان بمن سمي لنا منهم باسمه، يعني نؤمن بأنه ملك وأن اسمه كذا، إيمان زائد بالاسم، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، منكر ونكير أيضا رويت بالأمرين، منكر ونكير، ورويت منكر ونكير، وكلها روايات صحيحة. فإذا سمى الله لنا أحد الملائكة في الكتاب والسنة فالواجب علينا أن نؤمن بأمرين فيه، نؤمن بأنه ملك ونؤمن بأن اسمه كذا. إذن الإيمان بمن سمي لنا منهم باسمه. ثلاثة الإيمان بصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، فإذا وردت صفة، فإذا وصف الله في كتابه أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ملائكة الله بصفة فالواجب عليك أن تؤمن به. فمثل ذلك أن لهم أجنحة، وأنهم يطيرون، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك ما ورد في صفة جبريل وهو أفضل الملائكة ومقدمهم وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة يعني ذو خلق وهيئة حسنة، ذو خلق وهيئة حسنة، ذو مرة فاستوى يعني ذو خلق حسن، وغير ذلك من الصفات. الأمر الرابع الإيمان بأعمالهم، الإيمان بأعمالهم الموضحة في الكتاب والسنة، المبينة في الكتاب والسنة. فجبريل نؤمن بأنه ملك، ونؤمن بأن اسمه جبريل، ونؤمن بأنه صاحب الوحي، الملك الموكل بتبليغ الوحي. ميكائيل الملك الموكل بسوق السحاب وإنزال المطر، وكذلك إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الأرواح. وهؤلاء الثلاثة لهم خصوصيتهم في أي شيء يا جماعة؟ خصوصيتهم أن الله اختصهم بما تعود بما فيه شيء من الحياة، فجبريل أوكله الله بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وميكائيل أوكله الله بالمطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل أوكله الله بالنفخ في الصور الذي به ترجع الأرواح إلى أجسادها. فلما كانت أعمالهم متعلقة بأمور الحياتية، حياة يعني بالأرواح والحياة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة، فيقول اللهم رب ميكائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإذا حققت هذه الأمور الأربع فقد آمنت بالملائكة. ثم بعد ذلك قال، مش بعد قال، ثم الملائكة الكرام جميعهم، لا خلف، ثم الملائكة الكرام جميعهم حق كما في محكم القرآن. قال والثالث الإيمان بالرسل الأولى، الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، الإيمان بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، يعني لا يدخل في قلوبنا ريب ولا مطلق الشك في رسالتهم أو في مصداقية قولهم إنا رسل الله أو أنبياء الله. إذن الإيمان بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا. الأمر الثاني الإيمان بمن سمي لنا منهم باسمه، كقول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. إذا من سمى الله منهم فالواجب علينا أن نؤمن به نبيا ونؤمن بأن اسمه كذا. نعم، لأن الإيمان باسم النبي شرط في صحة الإيمان به ترى، لذلك من أوائل شروط الإيمان بنبينا الإيمان باسمه الأول، مو بلازم محمد بن عبد الله، المهم أنك تعرف اسمه الأول بس محمد، لأن الجهل به جهل بنبوته ورسالته. ولذلك يقال في يوم القيامة من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، والثاني يقول هو محمد رسول الله، ما قال محمد بن عبد الله. فالذي يجب عليك معرفته من اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول. إذن نحن من الإيمان بالأنبياء الإيمان بأسمائهم. ثلاثة اتباع شريعتهم، اتباع شرائعهم، فلا يكمل الإيمان بالأنبياء إلا باتباع شرائعه. فقوم موسى لا يكمل إيمانهم إلا باتباع شريعته، وقوم إبراهيم لا يكمل إيمانهم إلا باتباع شريعته، وهكذا قوم نوح وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمانها به إلا باتباع شريعته. اللي بعدها الإيمان بأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتمهم وأفضلهم، يعني الإيمان بأن النبوة قد انقطعت. يقول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي. يقول العلماء وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى، كما قاله الطحاوي رحمه الله في عقيدته، يقول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي، ها لا نبي بعدي. فمن زعم أن باب النبوة لا يزال مفتوحا فهو كافر، كما هو حال ابن سينا والفارابي وغيرهم من فلاسفة اليونان، الفلاسفة الذين أخذوا علومهم عن فلاسفة اليونان. فإن ابن سينا كفره العلماء لعدة أمور، من أعظمها وأخطرها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ابن سينا ينكر علم الله بالجزئيات، يقول الله يعلم الكليات فقط، يعني يعلم الأرض لكن تفاصيل الأرض من جبال ووهاد وإنس وجن وبحار وأنهار لا، يعلم الجملة، أما التفاصيل فإنه لا يعلمها، فهذا إنكار لعلم الله. الله يعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، فالله يعلم التفاصيل، ما يكون من نجوى ثلاثة، فالله عالم بالكليات وعالم بالتفصيليات والجزئيات، ولا لا يجمع، هذا أول شيء. الأمر الثاني زعمه أن جميع ما أخبرت به الرسل لا حقيقة له، إنكاره لليوم الآخر، فيقول ليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك عذاب ولا عرصات ولا صحف ولا ميزان، وإنما أخبرت الرسل أممهم بذلك حتى يخافوا فتستقيم أمورهم في حياتهم. ولذلك يسميهم ابن تيمية رحمه الله أهل التخييل، لأنهم يزعمون أن الرسل خيلوا على أممهم أن هناك ربًا وله أسماء وله صفات، وأن هناك يومًا اسمه يوم القيامة. كل هذه خيالات لا حقيقة لها، هم يقولونهم، فسماهم العلماء أهل التخييل. الثالثة أنه يزعم أن باب النبوة لا يزال مفتوحًا، أن النبوة عند هؤلاء الفلاسفة مكتسبة، ليست مبنية على الاصطفاء والاختيار. فابن سينا كافر، يقول ابن قيم رحمه الله في شفاء العلل، قال وأما ابن سينا، يعني مو بس كافر، فهو أبو الملاحدة، فهو أبو الملاحدة. ومن العجب أن هناك بعض المدارس تسمى ابن سينا. هو طبيب حاذق، لكن حذقه في طبه لا يسوغ له إيش الحكم عليه بالإسلام. فكم من الأطباء الكفرة الذين هم خير في طبهم من يجمع من كثير من أطباء المسلمين. فهو طبيب حاذق لكنه مخلط كافر في باب الاعتقاد. يقول لأن أباه كان صباغا يهوديا فابن سينا دخل في الإسلام فأراد أن يجمع بين فلسفة أبيه وشريعة الإسلام، بين يهودية أبيه وبين شريعة الإسلام، فجاء بالكفر العريض. وش إننا نقول أصلاً؟ وش اللي جاب هذا الكلام بعد الحين؟ إيه نعم نعم أحسنت، أن الإيمان بأن باب النبوة قد انتهى، باب النبوة مختوم. ويذكرني هذا بفكاهة على بعض من تنبأ يقولون أن فيه، ولا لا نشغلكم، بس لا نشغلكم، يلا بس أعطنا. نعم، مش قلنا أن هذا الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل لا يتم إلا بالإيمان بهذه الأمور: الإيمان بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، ثم بعد ذلك الإيمان بمن سمي لنا منهم باسمه، الإيمان الثالث اتباع شرائعهم، الأمر الرابع الإيمان بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم على الإطلاق. ارفع صوتك يا شيخ، ارفع صوتك. بسم الله. هذه الأبيات يتكلم فيها عن ركن من أركان الإيمان، أن أخذنا الإيمان بالله، وأخذنا الإيمان بالملائكة، وأخذنا الإيمان بالرسل، بقي الإيمان بالكتب ولا لا؟ والرابع الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان. خلنا نعلق عليها قبل ما نروح الإيمان بالقدر. الإيمان بالكتب ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يتم إلا بالإيمان بعدة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنها كلام الله حقا وصدقا، الإيمان بأنها كلام الله حقا وصدقا. فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله حقا وصدقا، أنها كلام الله حقيقة. الأمر الثاني الإيمان بما سمي لنا منها باسمه، كالتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور المنزل على داود. نعم، الإيمان بما سمي لنا منها باسمه. الثالث تصديق أخبارها، تصديق أخبارها. فإذا ورد خبر في التوراة والإنجيل والقرآن فالواجب علينا تصديقه، لكن لا بد أن يتبين لنا في أخبار الكتب السابقة أنه ليس من جملة الأخبار التي بدلت أو حرفت. الأمر الرابع العمل بما ورد فيها من أحكام، العمل بما ورد فيها من أحكام، ونحن طبعا متعبدون بالعمل بما ورد في أي شيء يا جماعة في القرآن، يعني بنو إسرائيل يعملون بما ورد في التوراة من أحكام، وأتباع عيسى يعملون بما ورد في الإنجيل من أحكام، ما يتم الإيمان بها إلا إذا عملت بما فيها من أحكام. الخامس والأخير الإيمان بأن القرآن أفضلها والمهيمن عليها وآخرها، أن الإيمان بأن القرآن أفضلها وآخرها وهو المهيمن عليها. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين من يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أن جميع ما في الكتب السابقة قد جمع في هذا القرآن، فهو الحاكم على ما قبله. ثم انتقل بعد ذلك الناظم عفى الله عنا وعنه إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. واعلموا أن هناك يعني جملا من المسائل في هذا الركن. المسألة الأولى: هل القدر هو القضاء والقضاء هو القدر أم بينهم اختلاف؟ القول الصحيح أن القضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا ذكر القضاء وحده فإن القدر يدخل معه تبعا، وإذا ذكر القدر وحده فإن القضاء يدخل معه تبعا. وأما إذا قيل قضاء وقدر فيكون لكل منهما معنى، فيكون معنى القدر الكتابة السابقة، الكتابة السابقة والعلم السابق والمشيئة. وأما القضاء فهو تنفيذ مقتضى هذه الكتابة، القضاء هو تنفيذ مقتضى هذه الكتابة ووجودها في حيز نعم وإيجادها في هذا الكون، يعني كانت فكتابتها في اللوح المحفوظ هذا قدر، لكن وجودها على أرض الواقع هذا قضاء. هذا متى يا جماعة؟ إذا اجتمع القضاء والقدر. فإذا لفظ القضاء والقدر من الألفاظ التي تتفق معانيها عند افتراق ألفاظها، وتفترق معانيها عند اتفاق ألفاظها. المسألة الثانية: لقد أجمع العلماء على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالقدر، وبين العلماء أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أمور. الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بعموم علم الله لكل شيء، الإيمان بعموم علم الله جل وعلا لكل شيء، فالله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كل ذلك مما يعلمه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله جل وعلا: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والآيات في إثبات عموم علم الله جل وعلا كثيرة. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الإيمان بعموم الكتابة، كل شيء كما قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هو الإمام المبين، هو اللوح المحفوظ، يعبر عنه أحيانا بالإمام المبين، يعني سيد الكتب والذي ترجع له كل الأمور، أصل الشيء. طيب، قال الله جل وعلا: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ويقول الله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والآيات في قضية الكتابة كثيرة، قال الله جل وعلا: سنكتب ما قالوا وقتلهم إلى آخر. المرتبة الثالثة الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. مشيئة الله الشاملة لكل شيء النافذة، وهي التي نعبر عنها بقوله بقولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، ويقول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه اشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإذا هذا المشيئة الشاملة لا رد لها ولا معقب لحكم الله جل وعلا فيه، المشيئة الشاملة. إذن صار عندنا العلم الشامل الكامل، الكتابة الشاملة الكاملة، المشيئة الشاملة الكاملة، الرابع عموم الخلق، أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء. يقول الله جل وعلا هل من خالق غير الله، ويقول الله جل وعلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، وقال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. إذن كم صار عندنا؟ أربعة. يقول الناظم فيها والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب فاثنان ثم اثنان، كم صارت؟ أربعة. علم الذي سيكون هذه الأولى، ثم كتابة المعلوم هذه الثانية. وين كتبها؟ فيه في اللوح العظيم الشاني، أقصد اللوح المحفوظ. الثالثة ثم المشيئة بعدهن فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران، قوله جل وعلا وما تشاءون إلا يشاء الله. الرابعة والله خالقنا وخالق فعلنا، تبا لقول الملحد الشيطان، يعني أن الله خلق ذواتنا وصفاتنا وأفعالنا، الله خالق كل شيء. المسألة هذه أركان كم يا جماعة؟ القدر. المسألة الثالثة أجمع أهل السنة على أن فعل العبد مخلوق لله، أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن فعل العبد مخلوق لله، فالله هو الذي خلق فعل العبد، ويستدلون على ذلك بعموم قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء ولا فعل العبد شيء من الأشياء، وعلى ذلك قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين، والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين. فإذا الله خالق فعل العبد، لكن أهل السنة ينظرون إلى فعل العبد من جهتين، من جهة ينسبون فعله فيها له، ومن جهة ينسبون فعله لله. الذي لا يفرق بين الجهتين سيقع في مذهب أهل البدع، وأهل البدع إنما وقعوا في إنكار خلق الله لأفعال العباد لأنهم لم يفرقوا بين الجهتين. فإذا فعل العبد ينسب لله تارة وينسب للعبد تارة أخرى، فهنا نسبتان، نسبة لله ونسبة للعبد. فأما فعل العبد باعتبار خلقه وإيجاده وتقديره فإنه ينسب لله، فالله هو الذي قدره وهو الذي خلقه وأوجده. هل من خالق غير الله لأفعال العباد؟ فإذا فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا، خلقا وتقديرا وإيجادا. طيب وينسب إلى العبد تحصيلا واقترافا واكتسابا، وينسب إلى العبد تحصيلا واقترافا واكتسابا، يعني من الذي اكتسب الفعل؟ العبد. من الذي خلق الفعل؟ الله. فإذا فعل العبد فيه شائبتان، شائبتان، أما باعتبار خلقه وإيجاده وتقديره فينسب إلى الله، وأما باعتبار كسبه واقترافه وإيجاده فينسب إلى المخلوق. ولذلك الفعل فعل المخلوق ينسب له تحصيلا واكتسابا، وينسب إلى الله خلقا خلقا وإيجادا. نقيم لتونا باقي شوي. طيب المسألة الأولى قلنا فيها تعريف القدر، المسألة الثانية قلنا فيها أركان الإيمان بالقدر، المسألة الثالثة بينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة في فعل العبد. طيب المسألة الرابعة، اعلم أن التقدير الصادر من الله جل وعلا أقسام وأنواع، فهناك التقدير الكلي، التقدير يسمونه التقدير الكلي العام المطلق، وهو التقدير الذي خطه، الذي خط في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ، فهذه يسمونها التقدير العام. التقدير العام هذا التقدير الأول، انبثق من هذا التقدير الأول تقدير ثاني وهو التقدير العمري، وهو التقدير العمري، وهو كتابة خاصة لكل عبد منا ما سيكون في حياته. وهذه الكتابة متى تكون يا جماعة؟ والإنسان جنين في بطن أمه بعد الأربعين الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام بعد الأربعين الثالثة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو. من أين يأتي الملك بهذه الأشياء؟ من وحي الله، اكتب كذا وكذا، يعني هي منبثقة من الكتابة العامة أصلا. هذه يسمونها التقدير العمري. القسم الثالث التقدير الحولي، وهو كتابة جميع الأشياء التي ستكون من سنة إلى سنة، من سنة إلى سنة، كتابة ما سيكون في هذه السنة من موت وحياة وإيجاد وإعدام وغنى وفقر وسعادة وشقاء وغيرها. ويدل على ذلك قول الله جل، وهذا التقدير يكون في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الأخير التقدير اليومي، وهو تقدير ما سيكون في هذه الحياة باعتبار هذا اليوم فقط. وعلى ذلك فهم أهل العلم في قول الله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول مجاهد وغيره: يفقر هذا فشأنه أن يفقر هذا ويغني هذا ويحيي هذا ويميت هذا. هذا تقدير، هذا تقدير يومي. كم صارت أنواع التقادير؟ أربع: التقدير العام المطلق، والتقدير العمري، الثالث التقدير الحولي، والرابع التقدير اليومي. المسألة التي بعدها: ما المراد بقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. تقول: نحن آمنا بأن ما كتبه الله جل وعلا فإنه لا يتبدل ولا يتغير ولا يجمع. طيب هنا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقول العلماء رحمهم الله: لا بد أن نفرق بين القدر المطلق والقدر المقيد. القدر المطلق هو النوع الأول من أنواع القدر فقط، وهو التقدير في اللوح المحفوظ. وأما ما عداه من التقديرات فإنه العلماء يسمونها التقدير المقيد، وهي الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة. فقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس هذا المحو والإثبات في التقدير الأول اللوح المحفوظ. لا، اللوح المحفوظ لا يمحى فيه شيء ولا يثبت فيه شيء جديد، كل شيء مفروغ منه، طويت الأقلام وجفت الصحف، ما فيه، خلاص. إذن هذا المحو والإثبات أين يكون؟ يقول: في التقدير المقيد، يعني في الصحف التي بأيدي الملائكة. وهكذا قال أهل السنة. وعلى ذلك دل القرآن: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ثم قال: وعنده أم الكتاب التي لا يدخلها محو ولا إثبات. إذن هذا المحو والإثبات إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة، في التقدير العمري أو الحولي أو اليومي. أما التقدير الأول التقدير العام المطلق هذا ما يدخله لا محو ولا زيادة ولا تغيير ولا تبديل ولا نقصان. كأن يقول الله جل وعلا للملك: اكتب عمره 40 سنة، فإن وصل رحمه فيزاد في عمره 3 سنين. طيب الملك لا يدري عن حقيقة ما ستكون عليه الحال، لكن الله في اللوح المحفوظ يعلم ما ستكون عليه الحال. وهكذا، هكذا فهم أهل العلم رحمهم الله. المسألة التي بعدها مسألة الاحتجاج بالقدر، مسألة الاحتجاج بالقدر. هل تريدونها الآن ولا العصر؟ ما فيها حين، ما فيها حين، نأخذها حين. كم بقى على الإقامة؟ بقى 7 دقائق. زين، مسألة الاحتجاج بالقدر، نقول الاحتجاج بالقدر قسمان: هناك احتجاج بالقدر مقبول، ماشي يعني نمشيه مقبول، وهناك احتجاج بالقدر مرفوض، هناك احتجاج بالقدر يوصف بأنه مقبول يا شيخ أبو مبارك، وهناك احتجاج بالقدر مرفوض. مرفوض. إذن احتجاج سائغ واحتجاج زائغ، ولا لا؟ طيب نبدأ في أنواع الاحتجاج الجائز. قالوا أن يحتج الإنسان بالقدر عند نزول المصائب. إذا نزلت عليك مصيبة قل الله قدرها علي يا إخوان، وش يسوي؟ الله قدرها علي، هذا احتجاج بالقدر. لكن يا حبيبي هذا ممتاز، أنت تؤجر على هذا الاحتجاج. فإذا نزلت عليك مصيبة واحتججت بالقدر هذا من كمال الإيمان، هذا من كمال الإيمان. وعلى ذلك قول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني. هذا احتجاج بالقدر سائغ ولا زائغ؟ سائغ، بل هو من علامة الإيمان. فالاحتجاج بالقدر عند المصائب أمر مطلوب. الثاني من الاحتجاج السائغ الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها وانتهت مقاربته لها، تاب منها وانتهت مقاربته لها، هذا لا حرج فيه أيضا، هذا جائز ولا حرج فيه. كأن يشرب الخمر 30 سنة، يشرب الخمر 30 سنة ويتوب الله عليه منها توبة نصوحا، فيقال له أما تستحي على وجهك 30 سنة وأن تشرب الخمر؟ يقول يا إخوان هذا أمر قدره الله عليه، إيش يسوي؟ لا تلوموني على هذا، ها؟ هذا ماشي، لأنه احتج بالقدر على معصية. إيش؟ انتبه، كلمة قد تاب منها حط تحتها 50 خط. وعلى ذلك احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام، ها؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، في الصحيح من حديث أبي هريرة قال احتج آدم وموسى عند ربهما، فقال موسى لآدم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ثم أخرجتنا بأكلك من أو بخطيئتك من الجنة. إن شاء الله حادك يعني تسوي كذا، لماذا يصير هذا الأمر هذا؟ فقال آدم عليه الصلاة والسلام لموسى وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ها، ووحيه، بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال 40 عاما. قال فهل وجدت فيها يا موسى، وعصى آدم ربه فغوى، قبل ما يخلقني 40 سنة، هل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال فحج آدم موسى. آدم الآن احتج بالقدر على أكل من الشجرة ولا لا؟ طيب وهل هي معصية لا يزال يقارفها ولا تاب منها؟ قبل الله توبته منها، فهذا يسمونه احتجاج جائز. البلية الثالث، البلية القسم الثاني، وهو الاحتجاج الزائغ الشيطاني، وهو من أوائل الذنوب التي عصي الله بها في ملكوت السماء. الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من أوائل الذنوب التي عصي الله بها في ملكوت السماء. يقول الله جل نقيم يقول الله جل وعلا يقول العلماء هو أن يحتج الإنسان بالقدر على المعصية التي لا يزال يقارفها تسويغا لنفسه مقارفتها، حتى يسوغ لنفسه. يا مسلم قم صل يا رجال، أن أرواحنا بيد الله، إذا أراد أن نقوم نصلي بنقوم نصلي، وإذا أراد أن نتوب نتوب، إذا أراد أن وهالكلمات التي لا نزال نسمعها بين الفينة والأخرى. الله قدر علي شرب الخمر، الله قدر علي أكل الربا، الله قدر علي شرب الدخان، الله قدر علي السرقة، الله قدر علي الزنا، وهو لا يزال يقارف هذه المعاصي، فهو يحتج بالقدر على المعصية التي لا يزال يقارفها. انتبه، هذا الاحتجاج بالقدر باطل، وهو حجة شيطانية، وهي التي قال فيها إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس الآن احتج بالقدر على إيش؟ على فعل هذه المعصية، وعلى الإصرار على إضلال بني آدم. فهذه الحجة باطلة. قالوا: كيف تكون باطلة؟ نقول باطلة بعدة أمور نأخذها مختصرة. الأمر الأول أنها من الحجج التي تولى القرآن إبطالها. يقول الله جل وعلا: ها، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. احتجوا بالقدر الآن ولا لا يا جماعة؟ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل قال الله: أي والله صدقوا صحيح أنا الذي قدرت عليهم؟ قال لا، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. فجعلها الله كذبا وزورا وبهتانا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فأخرجها الله من حيز العلم إلى حيز الجهل. فوصف الله هذه الحجة بأنها جهل وكذب، وما كان جهلا وكذبا فكيف يكون حجة مقبولة عند الله؟ ويقول الله جل وعلا أيضا في الرجل الذي يموت ويفرط في جنب الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هل قبل الله منه هذه الحجة؟ إذن هي حجة داحضة باطلة بالقرآن، أبطلها الله في كتابه، ما تقبل من أحد هذه الحجة. الأمر الثاني أن حجة الله على عباده قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لما كانت حجة الله على عباده قائمة، لأن الكفار إذا جاءوا يوم القيامة يقولون: أنت الذي كتبت علينا أن نشرك، ويقول العصاة: أنت الذي كتبت علينا أن. فإذا ما لا داعي لا لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب، لأن الحجة لا تقوم بها. فإذا الاحتجاج بالقدر في المعاصي حجة تنسخ الشرائع نسفا، تنسخ الشرائع نسفا. الأمر الثالث أنها حجة داحضة بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع الصحابة على بطلان الاحتجاج بالقدر. ولذلك لما جاء سارق في عهد عمر فقال له عمر: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله. قال: أعطني يدك فإننا سنقطعها بقدر الله. ما في أحد يحتج بالقدر، حجة باطلة، حجة باطلة. الأمر الرابع أننا لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا في أمور الآخرة فقط، وأما في أمور الدنيا فلا يحتجون بالقدر. فإن الاحتجاج بالقدر في أمور الدنيا نوع جنون لا يقبله الناس. لو نقول لمن جاع: لا تذهب لتأكل، لا تذهب لتأكل، فإن الجوع قدر الله، الله اللي قدر عليك الجوع، فإن تجلس في مكانك إذا أراد الله أن تشبع فستشبع من غير طعام. بالله لو قلنا هذا أحد بيقول هذول عقلاء، يقول يا أخي لا، لازم تبحث عن الطعام والشراب. كذلك لو يعني أنت تريد الجنة من غير بحث ولا عمل، الجنة لا، الله قدر علينا المعاصي، لكن الجوع تعرف وين تروح الطريق، تروح تسحب رجلك للثلاجة وتعرف تطلع له تأكل. لكن أما الذي يقربك إلى الله والذي فيه غذاء قلبك وحياة قلبك تقول لا، الله قدر علي. إذن الناس ما يحتجون بالقدر في أمور الدنيا، تحداك الإنسان يروح ويزاحم في السراء في الظهر بملف حبيبي بوظيفة، يا أخي اقعد في بيتك، وإذا أراد الله أن تكون هذه الوظيفة من نصيبك، إذا قدر الله أن تكون هذه الوظيفة من نصيبك، فوالله لو يقدم عليها أهل الدنيا ما جت إلا لك تطق الباب عليه. هل الناس يقنعون بهذا الكلام؟ لكن لا، اقعد لا تصلي، إذا أراد الله لك أن تدخل الجنة بتروح الجنة لو ما صليتها، هذه ماشية مقبولة لي. اقعد لا تقوم صلاة الفجر، إذا أراد الله أنك تهتدي بتهتدي ترى حتى لو ما صليت الفجر. لكن اقعد لا تروح تقدم في الوظيفة، وإذا أراد الله أن الرويتي بيجيك، لا لا لا، لازم نروح نسعى، اسعى يا عبدي ولا اسعى معاك، لازم نروح نسعى ولازم نروح نجتهد ونبذل. طيب أمور الآخرة تجد دائما يحتجون بالقدر في أمور الآخرة. كذلك من أراد الزواج فإنه يسعى للديانة ويحصل جميع أسباب الزواج. اجلس في بيتك، وإذا أراد الله أن تتزوج فستنزل عليك امرأة من السماء تقول ترى أنا زوجتك، تدري إني زوجتك، أو إذا استيقظت من النوم لقيت الحرمة راقدت جنبك، حد يقول هذا؟ هذا جنون، هذا جنون. كذلك إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا يريد جهة فإنه يسلك طريقها. الآن لو أنا أبدلم، لو أبدلم الآن أروح عن طريق وادي السلية، جاني واحد قال وش تبي؟ قلت أروح لدلم. قال يا ابن الحلال دلم وراك. قلت له مالك دخل، أنا بسلك ذا الطريق، وإذا أراد الله وإذا قضى الله وقدر أني ألقى دلم قدامي فأنا بلقاها قدام. وش بيقول لي؟ قال رفع القلم عن ثلاثة وأنت رابعهم، رفع القلم عن ثلاثة وأنت رابعهم. ما يقبل الناس يا إخواني هذا الكلام. واحد يبي طريق يبي الجنة ويروح سالك طريق النار، طيب يا مسلم الجنة وراك، الجنة في فعل الطاعات ليس في فعل المعاصي. قال لا، أنا أبتقحم الذنوب والمعاصي وبسلك طريق النار. فإذا أراد الله أن الجنة ألقى الجنة قدامي لقيتها، وإذا أراد الله أن أدخل الجنة فسأدخلها. إنسان يريد الولد، يريد الولد ومع ذلك لا يتزوج، ويقول إذا قدر الله أن يجيني ولد بيجيني ولد بدون زواج. إذن لا يا حبيبي، هذا كله من أماني الله جل وعلا. يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الاحتجاج بالقدر حقيقته أنه أمني نفسي، ولكن الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن لا يجوز للإنسان بإجماع العلماء عقلا وفطرة، يعني نقلا وعقلا وفطرة وحسا حتى في الأمور الحسية اللي بيني، لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، لأنها حجة إبليسية داحضة باطلة غير مقبولة عند الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بدرسنا هذا. في بقي الركن السادس الذي هو الإيمان باليوم الآخر، نرجئه إلى درس العصر إن شاء الله. آسف لكم على الإطالة، ولكن المعلومات يسحب بعضها بعضا، فلو أخرناها للعصر لنسيتم ما قبل، فأعتذر إليكم عن تأخير الإقامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.